شاء الله طول العمر ما تنام عينك بالليل، وإن شاء الله دمعك يظل طول الوقت بس يسيل، ما دام عني تغيرت ولسانك بتالي وقف. تعب قلب الراح كلك اريدك تنكسر ما ينكسر بك جناح، رحب ما حبتك ما شفت ويا كانت عذبت. عاتبني ذا ما تعدلي تمشي مثل ما نردت. أتمنى من قلبي لك أحلى ورق دمعة عين، تجي لك جروح ودمع وهموم ما تدري ملين، ما يرحم بحالك أحد والناس ما تعوفك أبد. إلا ذلك تنتظر يلجن تحرق دمي وتعوف كل شو تنهزم من يحجي واحد باسمي. اكرهني وبكره اختنك واحقد علي من صدق. قلبك